وصل عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن حاز وقام ليلة القدر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها ختمة مباركة وتلاوة نافعة يا رب العالمين. اللهم ادخلنا بها الجنات، وآتنا بها الدرجات، وكفر بها عنا السيئات، واغفر لنا يا مولانا بها الزلات يا رب العالمين. إلهنا قد حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إلهنا إن تركتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة، ورحمتك بنا نازلة. يا رب الأرباب، يا ملك الملوك، يا ديان، يا حنان، يا منان، يا بديع السماوات والأرض. اللهم هذا الدعاء، وهذه المناجاة، وهذه الصلاة، وهذا ختام رمضان. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك، والعتق من نيرانك يا رب العالمين. اجعلنا ممن صام وقرأ القرآن، فارتفع به القرآن في أعلى الجنان، ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن وزج القرآن به في النار. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء، ندعوك دعاء المساكين، ونرجوك رجاء الخائفين، رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطاياه، ولم يجد إلا أنت راحما، ولم يجد إلا أنت ناصرا.

اللهم اجعلنا ممن يشكر لأهل الفضل فضلهم ويشكر لأهل المعروف معروفهم. اللهم إنا نسألك لكل من أحسن إلينا أن تحسن إليه وأن تعطيه من الخير فوق ما يرجو وأن تصرف عنه من الشر فوق ما يحذر. اللهم إنا نسألك لمن بنى هذا المسجد أن تعافيه وأن تعفو عنه وأن ترضيه وترضى عنه وبارك له في عمره وأصلح له ذريته واجزه عنا خيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل رزقنا رغدا رغدا ولا تشمت بنا أحدا ولا تجعل لكافر علينا يدا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم وعافهم واعف عنهم وارزقنا برهم. اللهم لا تجعلنا ممن يرفع عليهم يدا ولا يرفع عليهم صوتا. اللهم من كان من والدينا مهموما ففرج همه ومن كان من والدينا مديونا فاقض دينه ومن كان منهم مريضا فعجل بشفائه. اللهم اجعلنا ووالدينا من سعداء الدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم لا تجمع لوالدينا بين هم الدنيا وعناء الآخرة. اللهم من كان من والدينا حيا اللهم أطل عمره وأحسن عمله وارزقنا وإياهم حسن الخاتمة. ومن كان منهم تحت أطباق الثرى أما كان أو أبا اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. اللهم مد لهم في قبورهم مد أبصارهم وافتح لهم بابا إلى الجنة لا يسد ولا يغلق إلى يوم الدين. اللهم إنا نستأمنك أبناءنا وإخواننا المبتعثين بالخارج. اللهم وفقهم واعنهم واكلأهم بكلائك واحفظهم بحفظك واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض. اللهم ارزق كل عقيم وعقيمة في هذه الساعة نسألك أن تهب لكل عقيم وعقيمة ذرية صالحة يا رب العالمين. اللهم عاملنا بما يليق بكرمك ويناسب جودك فإنك تبدأ بالمعروف قبل أن تسأل وأنت تتفضل بالعفو لمن لا يستحق. اللهم اغن الفقير واجبر الكسير وفك الأسير وارحم الصغير والكبير. اللهم الطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بجلالك وعظيم سلطانك يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم رحماك رحماك بنا تركنا كل غني وتوجهنا إليك وتركنا كل راحم ورحيم وتوجهنا إليك نرجو نوالك نطلب مغفرتك نطمع ما في عندك. أنت أكرم الأكرمين وأجود الأجودين يا حنان يا منان. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في سوريا وانصرهم في بورما وانصرهم في العراق وانصرهم في كل مكان يضطهد فيه المسلمين وانصرهم في فلسطين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى حمى المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. وأصلح أحوال إخواننا في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. اللهم ارزق شباب المسلمين عفة يوسف عليه السلام، وارزق بنات المسلمين طهارة مريم عليها السلام، واحفظ نساء المسلمين من شر خلقك أجمعين. اللهم اكفنا شر كل حاسد وحاقد، اللهم اكفنا شر الحاسدين والحاقدين والمتربصين، اللهم اكفنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، نعوذ بك من حسد الحاسدين وحقد الحاقدين وشر كل جبار عنيد، إنك ربي حميد مجيد. اللهم صل وسلم على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وأصحابه معادن التقوى وينبوع الصفا، صلاة تبقى وسلاما يترى.